كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يقينا شر ما حدث في الآونة الأخيرة من الأمور التي يندالها الجبين، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه. وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربما يأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة قبل كل شيء بأحكام الشريعة، لأن القيادة بغير الاستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوباء، مهما علت لو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قاع. الهداية بالإسلام بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. الإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن كما قلت إنها تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، من أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بالتي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم، أن نغيرها بين عشية وضحاها؟ هذا سفه، سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة الآن تحتاج إلى علاج رفيق، علاج رفيق هادئ يدعو بالتي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج أيضا إلى علم بالواقع وفطنة وخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف الأمور. تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد من هذا، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله أواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل قوله إيش؟ لا، ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. إذن السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل عن الشريعة عن العلم، لا تنهر، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهر، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا أنه يعتقد أنك فوقه، إذا نهرته وأنه وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقص نفسك أنا، لو كلمت رجل أكبر منك منزلة ثم نهر ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا لا تنهر السائل. وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهر. لكن هذا العموم يدخله التخصيص، إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعض البعض، إذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهر وأن تقول: يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا؟ كيف تسألني بعد ما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وأن أبتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أن توبخه على ما على سؤاله وهو غني. إذن هذا العموم، السائل فلا تنهر، نقول هذا العموم مخصوص بما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة الله، نعمة الله على الرسول التي ذكرت في هذه الآية كم نعمة؟ ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائنا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل: كنت يتيما فآوى لله، كنت ضالا فهداني الله، كنت عائلا فأغناني الله. لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو إذا ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.